أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. وعن عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية فأعضه ولم يكنه، فنظر القوم إليه فقال للقوم: إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لم أستطع إلا أن أقول هذا، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا: إذا سمعتم من يعتزي بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوه. وعن أبي عثمان عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى فأعضه أبي بهني أبيه فقالوا: ما كنت فحاشا؟ قال: إنا أمرنا بذلك. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصاع لم تملؤوه، ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح إلا بالدين أو عمل صالح، حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن بدر والأقع بن حابس وعلقمة بن علاثة فذكروا الجدود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أخبرتكم، جد بني عامر جمل أحمر أو آدم يأكل من أطراف الشجر. قال: وأحسبه؟ قال: في روضة، وغطفان أكمة خشاء تنفي الناس عنها. قال: فقال الأقرع بن حابس: فأين جد بني تميم؟ قال: لو سكت. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند إمام أحمد رحمه الله في الترهيب من التفاخر بالآباء في الأنساب وغير ذلك، وأنه ليس لأحد فضل على أحد إلا بالدين أو العمل الصالح. من هذه الأحاديث ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى. قالها لأبي ذر، وأبو ذر من أصدق الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأبو ذر مر من المرات شتم عبدا كان عنده، كأن العبد عمل له شيئا فشتمه وقال: يا ابن السوداء، وقال: يا ابن السوداء. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك، وقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: وأنا على ذلك في مثل هذا السن، يعني وأنا كبير كده ولسه في جاهلية؟ فقال له: نعم. وقال له هنا في هذا الحديث إنه، أو قال: انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود. لما تشتم هذا وتقول له: يا ابن السوداء، والسواد بتاعها ضيع منها إيه؟ هي سوداء يعني، فأنت لست كونك أبيض، ما أنتش أحسن منها أن هي سوداء، ومش أحسن منه أن هو أسود. ليس لك فضل عليهم إلا بتقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. فتعلم أبو ذر من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو من أصدق الناس لهجة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان بعد ذلك لا يشتم أحدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولا يعير أحدا لا بسواد ولا ببياض. وتعلمنا من أبي ذر هذا الذي قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، أنك لا تنظر إلى بدن الإنسان ولا إلى لون الإنسان، هذا خلق الله عز وجل، وخلق الله كله حسن، جعل هذا أحمر وهذا أسود وهذا أبيض، ولو شاء لعكس هذا الشيء. فلذلك لا تنظر إلى بدن الإنسان ولا إلى بشرته ولونه، ولكن انظر إلى عمله وإلى تقواه. فإذا كان عمله صالحا فهذا الذي تحبه كان أسود، كان أبيض، كان طويلا، كان قصيرا، كان غنيا، كان فقيرا، فليكن ما يكون طالما أنه من أهل تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. والعكس في ذلك، إذا كان الإنسان أبيض جسيما جميلا ولكنه كان منافقا ولكنه كان شريرا، فهذا تحبه على أي شيء؟ لا يستحق أن يحب إلا الإنسان المؤمن التقي الذي يعمل العمل الصالح. حديث لعتي بن ضمرة عن أبي بن كعب رضي الله عنه ذكره الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى بعزاء الجاهلية فأعضه، هذه رواية. وفي رواية أخرى عن أبي عثمان هو النهدي عن أبي بن كعب أن رجلا اعتزى فأعضه أبي بهني أبيه فقالوا ما كنت فحاشا اعتزى. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه، فأعضوه يعني اشتموا. الإنسان الذي يتعزى بعزاء الجاهلية، عزاء الجاهلية تسلي أهل الجاهلية في تفاخرهم، التفاخر إن الإنسان يرى أنه أحسن من الناس، أنا أحسن منكم، ده أنا أبويا كان وكان وكان جدي وكان وكان، يفتخر بالآباء أهل الجاهلية. هذا الذي يرتفع يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اكسر هذا الإنسان، ليس عندنا في الإسلام ذلك. الإنسان الذي يرتفع ويتعالى على الناس ويشمخ بأنفه استهدي انكسر أنف هذا الإنسان بإيه؟ انه اشتم هذا الانسان، ذكره باصله، اصلك ايه، جاي منين انت، يلي بتقول ابائي، يلي بتقول طيب الحق بابيك، هذا كن روح امصص هنا ابيك، جئت من اي شيء، من مني، روح امصص هذا المني الذي جئت منه، يعني هذا القذر الذي انت جئت منه، ارجع فامصص هذا القذر الذي جئت منه. فيذكر الانسان يا ايها المتعالي جئت من مجرى البول، فاذهب والحس مجرى البول هذا الذي جئت منه لتعرف أصلك الذي جئت منه. فهذا المتفاخر لا يصلح معه إلا مثل ذلك، فإذا انكسر يحرم، يرجع مرة ثانية يقول أنا أبويا جدي كنا كذا، روح لهؤلاء أعضوا بهني أبيك. فرجل أمام أبي بن كعب رضي الله عنه قال ذلك، قال أنا واعتزى بعزاء أهل الجاهلية، يعني أنه تفاخر على من حوله، فقال أعض بهني أبيك. فالناس تعجبوا كأن مش متعودين يسمعوا هذا الشيء. وأبي بن كعب هذا الرجل كان يلقب عمر رضي الله عنه بسيد القراء، سيد القراء رضي الله عنه، أحفظ الناس لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكان من أفضل الناس القراءة، فكان يمدح بأنه سيد القراء، فمش متعودين منه أنه يشتم حد. فهذا الرجل لما قال ذلك فشتمه أبي في المجلس اللي هم جالسين وقال له ذلك، فتعجب من حوله، فنظر إليهم أبي رضي الله عنه قال أعجبتم من ذلك؟ لم أملك إلا أن أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، مش من عندي هذا الشيء، الذي أمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون بيننا إنسان هذه صفته. لو المسلمون تعودوا أنه يجلسون لذكر الله عز وجل ولتقوى الله ولصالح العمل كان الخير والبركة تنزل على هؤلاء. لو تعودوا أن يجلسوا في مجالس التفاخر، كل واحد يقول أنا أبويا والتاني يقول أنا أبويا، هذا يتكلم بصدق وهذا بكذب، يقوم الناس اللي جالسين يحسوا أنهم ولا حاجة، أنت هتقول أبويا وده أبويا وأنا إيه، كأنك بتحقرني في المجلس. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك فرصة لمثل هذا الإنسان أن يجلس يبوظ عليكم المجلس اللي أنتوا قاعدينه، مجلس ذكر الله عز وجل ومجلس التقوى ومجلس عمل الصالح، يقول أبويا وأبويا وأبويا، وأباء هؤلاء كانوا أهل جاهلية أو أنهم من أهل الإسلام، أبوك كان وأبوك كان، أنت اللي يكون. فلا تفتخر بالأب، ولكن ليكن عندك تقوى الله سبحانه تبارك وتعالى. فكان تأديب هذا الإنسان بهذا الذي قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن ألحقوه بأبيه قلوا روح ارجع لأبيك، هذا اللي انت بيقول شوف جيت انت منين، هذا أصلك، فلا تفتخر بأصل أنت تراه قادرا. من الأحاديث اللي جاءت حديث لعقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد. يعني لما يجلس الناس في مجلس تفاخر وكان أهل الجاهلية هذا حالهم، يقول لك أنا أبويا كذا، أنت أبوك مين، انظر من أبوك، لا أم لك، يقول بعضهم لبعض ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، حتى ولو كان الأب وضيعا ولو كان الجد وضيعا والإنسان هذا إنسان مسلم، ليه تنظر لأبيه ولجده، انظر له هو ما الذي يعمله هو، لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس آثمة من اسم الآخر شيئا، الإنسان التقي لا يحمل من وزر آبائه الأشقياء شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عمه أبو لهب إلا ربنا قال لنا في القرآن تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أسواق الجاهلية يدعوهم إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى، ووراءه رجل له ضفيرتان وله هيئة جميلة، وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تصدقوه نحن أهله أعلم. فرجل يسأل من هذا، يسأل أباه، قال هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، وذكر الله عز وجل في حاله ما ذكر سبحانه. عمه أبو طالب الذي كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان يناصره صلى الله عليه وسلم على ما هو فيه، لم يدخل في دين الله عز وجل ومات على الكفر. يبقى هنا لا معنى لأن الإنسان يفتخر يقول أبي كان كذا وأبي كان كذا، لا تفتخر بالأباء، دعهم ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه، وانظر أنت ما عملك، ولا تنظر للإنسان إلى أبائه من كانوا، وانظر إليه ما يعمل. وهذه خصلة للأسف موجودة في كثير من الناس، إنه يحب يحقر غيره من الناس، وخاصة إذا كان هذا الغير قرينا له، يقوم ينظر الإنسان إنه كان في يوم من الأيام كانوا زملاء في المدارس، ده طلع من أول ما دخل في المدارس ما نفعش، والتاني اتخرج وصار شيئا كبير، يقوم ينظر لك شوف فلان ده أبوه كان عامل في يوم من الأيام، فلان ده كان معايا في المدرسة كنت بضربه وكنت بعمل فيه وكنت كذا، الآن بقى إيه فلان بقى حاجة كبيرة وإنت ولا حاجة. ليه تحقر هذا الإنسان؟ ليه تنظر إن أبوه كان ساعي في يوم الأيام وأبوه كان كذا وأبوه كان كذا؟ هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن تفاخرهم بالآباء أو لا يجعلنهم الله سبحانه أهون من الجعلان الذي يدهده الخرء بأنفه، الذي يدهده القازرة بأنفه. هذا الذي يفتخر بأبائه وهو ولا شيء، أبي كان كذا وأبي كان كذا وده فلان كذا، لا تقل على إنسان هذا الشيء، ولكن انظر إلى العمل. التفاخر عند الله عز وجل يوم القيامة بالعمل الصالح، هذا تقي له منزلة رفيعة في الجنة، هذا شقي له درك في النار والعياذ بالله. شوف هنا في حديث عقبة وهو حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أنسابكم هذه ليست بسباب على أحد، إذا كان الآباء ضعفاء وفقراء وكانوا وفيهم ما فيهم، طالما الابن إنسان تقي لا تزر وزر وزر أخرى. قال وإنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملأوا، إنما أنتم ولد آدم طف الصاع لم تملأوا. طف ذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى في القرآن ويل للمطففين، التطفيف في الكيل الانتقاص، تكيل الكيل تقوم تنقص شوية عشان تدي الكيل أقل لمن يشتري منك، ويل للمطففين. فهنا الناس بنو آدم طفوا الصاع، طفوا الصاع يعني أنت مهما بلغت هتكون إيه، كلكم زي بعض، فإذا كنا بنملى صاع من هذا ومن هذا ما حدش حيبلى هذا الصاع، ما حدش يملى، كلكم فيكم نقص، ليس أحد يملأ هذا الصاع. لو عيرنا إنسانا وإنسان وإنسان، كلكم بنو آدم أنتم وأنسابكم، إذا وضع هذا بنسبه في الصاع لم يملأه، هذا بنسبه في الصاع لم يملأه هذا، فكلكم لآدم، آخر هذا الصاع آخر هذا النسب للجميع هو آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فعلى ذلك إذا نظرت إلى آدم ونظرت إلى أصل ما جاء منه آدم من التراب الذي تمشي عليه، فلا تفتخر على أحد، فإن كل إنسان فيه نقص، كلكم بنو آدم طف الصاع لم تملأوا، ما حدش أحسن من حد، ده في نقص وده في نقص وده في نقص، كل إنسان فيه نقص سواء علمه الآخر أو لم يعلمه هذا الآخر. قال صلى الله عليه وسلم ليس لأحد فضل إلا بالدين أو عمل صالح، ليس لأحد فضل على أحد يعني إلا بدينه بتقواه لله سبحانه وبعمله الصالح. حسب الرجل أن يكون فاحشا بذيا بخيلا جبانا، يعني حسبه من شر يكفيه أوي من الشر إنه يدخل نار جهنم والعياذ بالله بهذه الأشياء. حسب الرجل أن يكون فاحشا، لسانه طويل يتكلم بالفحش والهدر من القوي، فاحشا بذيا سبابا يسب الناس ويسب الناس، بخيلا فيه البخل فلا يعطي الحقوق التي أمر بها، لا ينفق ولا يتصدق ولا يزكي، جبانا يكون جبانا. إذا كان الإنسان جمع هذه الصفات أو بعضها حسبه من الشر أن يكون فيه بخلا، أن يكون فيه الجبن، أن يكون الإنسان بذيا، أن يكون فاحشا، فإذا اجتمعوا فيه استحق أن يدخل النار ولا يزول. حديث آخر لعبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة وصحابي رضي الله عنه قال اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن بدر والأقرع بن حابس وعلقمة بن علافة فذكروا الجلود. هؤلاء كانوا رؤساء في أقوامهم رؤساء وكانوا من المؤلفة في قلوبهم، يعني مع كونهم كانوا كل واحد شيخ قبيلة ورئيس قبيلة ولكن كان إسلامهم فيه شيء فيه شيء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم بالمال وغيره. فالثلاثة اجتمعوا فذكروا الجلود، كل واحد رئيس قبيلة يذكر جده كان كذا جده كان كذا، ذكروا الجلود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئتم أخبرتكم، إذا حبيت أخبركم عن هؤلاء الجلود أخبرتكم. قال جد بني عامر اللي هو منهم عرقام بن علاسة، يعني قال جمل أحمر أو آدم يأكل من أطراف الشجر. بدأ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن جدهم يشبه بإيه؟ بجمل أحمر أو آدم، الجمل الآدم يعني الأبيض الذي فيه سواد أو اللي لونه قريب من لون الأرض، يأكل من أطراف الشجر وأحسبه قال في روضة، يعني كأن جدهم هذا إنسان كان غنيا، تشبيهه بأنه جمل أحمر أو جمل آدم في جنينة في روضة معشبة بيأكل منها، يبقى معناه أنه كان فيه غنى، كان غنيا كان عنده غنى. الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وغطفان أكمة خشاء تنفي الناس عنها. أكمة الأكمة تل المرتفع، الخشاء فإنها الصلبة الشديدة، تنفي الناس عنها يبقى فيهم صلابة فيهم شدة فيهم قوة، كان فيهم قوة جلودهم كان فيهم ذلك، لم يفضلهم على الناس بشيء، لم يفضلهم بشيء. فلان ده كان غني، كان غني خاص لنفسه وراح هذا الإنسان غني. الآخر كان قويا، كان زي الأرض الصلبة الشديدة اللي محدش يقدر عليها، كان كذلك. قال الأقرع بن حابس فأين جد بني تميم، فأين يعني أنت ذكرت ده، طب وإحنا بقى جدنا كان إيه؟ فقال لو سكت، لو قال يعني ما فيش ميزة عند هذا، لو كان سكت أفضل من إن أقول جده كان إيه. يبقى هؤلاء كانوا جالسين في مجلس الافتخار، كان أهل الجاهلية يفتخر فيقول أبي كان يطعم الحديد وكان يسقي الحديد وكان يعمل من المكارم ومن الأعمال ما فيها من أشياء صادقة وفيها الكثير من الكذب والتفاخر، ما احنا شفنا جدك ده انت اللي بتحكي كان بيعمل. فكان عادتهم ذلك، ويقوم يقول الشعر في ذلك فيفتخر بالاباء والاجداد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان غايه ما يكون ان جدك انت كان غني في يوم من الايام، مش هننتفع بغناه بشيء، كان جدك غنيا كان جميلا كان كذا ما انتفعناش منه بشيء، كان في الجاهليه وما كذا. الاخر كان جدك كان قويا هنعمل به، مات في الجاهليه ومات في الكفر، فلم يذكر له شيئا ان هنتشرف احنا به. الانسان اذا كان جدي كان قويا هعمل ايه انا بقوته، المهم انا ايه. الثالث سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه شيء، كأنه لم يكن له شيء يفتخر به، والابن يفتخر بجد جدي، فقال لو سكت كان أحسن له تكلم، يعني لو تكلمت عن جدك أخبرتك بشيء فأولى إن أنا أسكت وإن أنت تسكت عن ذلك. فالغرض من ذلك أن الإنسان قد يفتخر بالأجداد ويكون من الناس من يعرف هؤلاء، يوم يفضح هذا الإنسان، ما كنت تسكت أحسن لك من أنك تتكلم في شيء هو فيه الكذب، ليس في ذلك منفعة، لو ضيعت هذا الوقت في ذكر الله كان أفضل، لو قضيته في ذكر الله كان أفضل من ذكر الآباء الذين لا تنتفع به شيئا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.